الحمد لله رب العالمين. يا رب أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وشأنه جل جلاله أن يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الهموم ويكشف الكروب، يجبر الكثير ويغني الفقير، يعلم الجاهل ويهدي الضال، يرشد الحيران ويغيث اللهفان، يفك العاني ويكسو العاري، ويشفي المريض ويعافي المبتلى، ويقبل التائب ويجزي المحسن، ويعاقب المسيء، ينصر المظلوم ويقصم الجبار، يقيل العثرة ويستر العورة، ويؤمن الخائف، يرفع أقواما بحكمته وفضله، ويضع آخرين بقسطه وعدله. قلوب العباد ونواصيهم بيده، ومقاليد الأمور معقودة بقضائه وقدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الذاكرين وأول العابدين، تنام عينه ولا ينام قلبه، يذكر الله في كل أحيانه، وهو الذي يقول: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، الرهبان في الليل، الفرسان في النهار، أمناء دعوته وقادة ألويته، الحكماء والعلماء، والذين كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. يقول أحد أصحابه وهو سيدنا سعد بن أبي وقاص: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، الله جل جلاله الذات الكاملة واجب الوجود صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، واحد أحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، خالق كل شيء، رب العالمين، لا إله إلا هو، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس بجسم ولا صورة ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا أين هو لأنه خالق المكان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون، يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو غني عن كل شيء لأنه متصف بالكمال التام في كل شيء، فلم يسبق وجوده عدم ولم يلحق به فناء، وهو غني عن أن يمده بالبقاء أو النفع أحد، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إخوة الإيمان في كل مكان، أما الإنسان فهو المخلوق الضعيف الذي يفتقر إلى ربه في كل شيء، فجسمه مفتقر إلى الطعام والشراب حتى يبقى، وقلبه مفتقر إلى الذكر، إلى ذكر الله حتى يحيا، يحيا قلبه، وعقله مفتقر إلى العلم حتى يرقى. أغذية ثلاثة لا بد منها حتى يحقق الإنسان وجوده وسلامته وكمال وجوده واستمرار وجوده، ولنترك لعلماء التغذية شؤون تغذية الجسد وما ينفعه وما يضره، ولندع لعلماء العقيدة شؤون تغذية العقل، ونتحدث في هذه الخطبة عن غذاء القلب ألا وهو الذكر. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، روى الإمام مالك في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، يبدو من خلال هذا الحديث الشريف أن الذكر له شأن كبير في حياة المؤمن، كيف لا وقد ورد الذكر في القرآن الكريم في أكثر من 300 آية تؤكد في مجموعها أن الذكر ينبغي أن يدور مع الإنسان في كل شؤونه وفي كل أحواله وفي كل أطواره، لأنه عبادة القلب، ولأنه عبادة الفكر، ولأنه عبادة اللسان. أيها الإخوة الأكارم، من الذكر أن تذكر الله في آياته الكونية، ومن الذكر أن تذكره في آياته التكوينية، ومن الذكر أن تذكره في آياته القرآنية، ومن الذكر أن تذكره في نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة، أن تذكره في أمره ونهيه، أن تذكره لعباده معرفا به، وأن تذكره في قلبك، وأن تذكره في لسانك مسبحا وحامدا وموحدا ومكبرا، وأن تذكر ربوبيته فتوحده في أحوالك كلها وأطوارك جميعها، وأن تذكره ذكرا كثيرا ليطمئن قلبك ولينجلي همك ولينشرح صدرك وليتسع رزقك ولينصرك الله على عدوك. أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة المؤمنون، ورد الذكر في القرآن الكريم على 10 أوجه، منها الأمر به مطلقا ومقيدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن هذه الوجوه النهي عن ضده. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال بعض المفسرين: نسيانهم لله عز وجل هو سبب نسيانهم أنفسهم، فلم يعرفوا حقيقة أنفسهم ولا حقيقة مهمتهم في الدنيا ولا ما ينتظرهم من سعادة أبدية إذا هم أطاعوه. ومن وجوه الذكر أيها الإخوة تعليق الفلاح والفوز بدوام ذكر الله عز وجل وكثرته. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن هذه الوجوه التي وردت في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعل الغفلة عن ذكر الله سببا لأكبر خسارة تنزل بالإنسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويا أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، ما من عطاء يناله المؤمن من ربه أعظم، ما من عطاء يناله المؤمن من ربه أعظم من أن يذكره الله عز وجل. وذكر الله للعبد جزاء على ذكر العبد لربه، أو تذكير العبد عباد الله بربهم. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله أيها الإخوة غاية الغايات وعلة العبادات ومآل الطاعات، لذلك جعله الله أكبر من كل عبادة وأعظم من كل قربة وغاية كل عمل. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وللعلماء المفسرين عند قوله تعالى ولذكر الله أكبر مذاهب شتى في التفسير. فذكر الله عبادة هي أكبر من أي عبادة، هذا هو المعنى الأول. وإذا ذكرتموه في الصلاة ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. والمعنى الثالث، وذكر الله عز وجل أكبر من أن يكون معه فاحشة ومنكر. وقال بعض المفسرين ذكر الله على حقيقته أكبر ما في الصلاة، استنباطا من قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. وفي مجمل القول جعل الله الذكر قرين الأعمال الصالحة وروحها، فمتى خلى العمل من الذكر كان هذا العمل كالجسد بلا روح. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، الذكر حياة للقلب، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، دققوا في هذا الحديث الصحيح، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وقد قال بعض العلماء الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وفي الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى به فضلا وشرفا. أيها الإخوة الأكارم، الذكر يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويدني منه، يزيل الهم والغم عن القلب، يجلب له الفرح والغبطة، يقوي القلب والبدن، ينور الوجه والقلب، يجلب الرزق، يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والندرة. يورث الذكر محبة الله التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، الذكر يطرد الشيطان ويقمعه. يقول ابن عباس رضي الله عنه، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنت أي تراجع. ولهذا سمي الشيطان بالوسواس الخناس، إذا غفلت عن الله يوسوس، فإذا ذكرت الله يخنس، سماه الله الوسواس الخناس. فعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وفي الذكر وفي الاشتغال بالذكر اشتغال عن الكلام الباطل من غيبة ونميمة ولغو ومدح وذم، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ. فالنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، والقلب إن لم تسكنه محبة الله سكنته محبة المخلوقين، واللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو. قال تعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، من فوائد الذكر أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. فالقلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فالذكر شفاء للقلب ودواء له، والغفلة مرض للقلب وهلاك له. قال أحد العلماء: ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. أيها الإخوة، الذكر أصل موالاة الله عز وجل، والغفلة أصل معاداته، فإن العبد ما يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه، وما يزال العبد يغفل عن ربه حتى يبغضه فيعاديه. وما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره ويكره من يذكره. وما استجلبت نعم الله عز وجل ولا استدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى. فذكر الله تعالى جلاب للنعم دافع للنقم. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر الله تعالى جنة الدنيا. فقد قال أحد العارفين: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، إنها ذكر الله. وأشار أحد العلماء إلى هذه الجنة فقال: ماذا يستطيع أن يصنع أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله تعالى ومحبته ودوام ذكره. وقال أحد الذاكرين: إنه لتمر بي أوقات أقول: إذا كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ويروى أن شابا من الذاكرين بدرت منه هفوة حجبته عن الله عز وجل، فضاقت نفسه وانقبض قلبه وبات ينتظر العقاب من الله والتأديب، ولكن لم يحدث شيء من هذا. فكان من مناجاته لربه: أن يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني. فوقع في قلبه: أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي وذكري؟ وقال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وجدتم، وإلا فالباب مغلق، فابحثوا عن السبب. أيها الإخوة الأكارم في دنيا العروبة والإسلام، الذكر سبب لعطاء الله عز وجل، فالله جل جلاله يعطي الذاكرة أكثر مما يعطي السائل. ففي الحديث القدسي الذي رواه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. ويا أيها الإخوة المؤمنون، الذكر سبب لرحمة الله تعالى ولسكينة القلب. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دققوا في هذا الحديث، لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وبالمقابل ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، أي نقصا في حسناتهم وتبعة يحاسبون عليها. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أم من أهل الغفلة، وهل يحكمه الوحي أم الهوى، فإن كان من أهل الغفلة والهوى كان أمره فرطا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الأكارم، ذكر الله سبحانه وتعالى يؤنس المؤمن ويرقى به، وذكر الله تعالى يجب أن يكون كثيرا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، من أنواع الذكر أن تذكر اسم الله، أن تقول الله الله، لقوله تعالى: واذكر اسم ربك. ومن أنواع الذكر أن تسبحه، أن تقول سبحان الله. ومن أنواع الذكر أن تحمده، أن تقول الحمد لله. ومن أنواع الذكر أن توحده، أن تقول لا إله إلا الله. ومن أنواع الذكر أن تكبره، أن تقول الله أكبر. والمقصود المعاني والمقاصد وليست الألفاظ والمباني. تلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تلك هي الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى عنها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وعندما وصف الله جل جلاله تسبيحه وحمده وتوحيده وتكبيره بأنها باقيات صالحات، وصف زينة الحياة الدنيا بشكل ضمني بأنها الفانيات. فالدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن هذه الفانيات قد تكون سببا لشقاء الإنسان وهلاكه إذا ألهته عن ذكر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن الذكر ومن أنواع الذكر أن تستغفره. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن الذكر أن تدعوه، فالدعاء مخ العبادة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الذكر أن تذكر أمره ونهيه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده وجنته وناره. ومن الذكر أن تذكر أعمال الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تبتعد عن المغضوب عليهم وعن الضالين المضلين كي تصح عبادتك. ومن الذكر أن تذكر آياته القرآنية. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلا يحزن قارئ القرآن، ومن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. ومن الذكر أن تذكر آياته التكوينية أي أفعاله. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن الذكر أن تذكر آياته الكونية، فالمؤمنون الصادقون يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. والله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يا أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، من الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل والتي بثها في الآفاق التجاذب الحركي فيما بين الكواكب والنجوم. هذا التجاذب ينتظم الكون كله بدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة. فالشمس مثلا تجذب الأرض إليها بقوة هائلة، بحيث تجري الأرض في مسار مغلق حول الشمس. ولو انعدم جذب الشمس للأرض لخرجت الأرض عن مسارها حول الشمس ولن دفعت في متاهات الفضاء الكوني حيث الظلمة والتجمد، وبزوالها عن مسارها أي بانحرافها عنه تزول تنعدم الحياة فيها، إذ تصل حرارتها إلى درجة الصفر المطلق. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولو أردنا، وهذا من باب الافتراض، لو أردنا أن نستعيض عن قوة جذب الشمس للأرض بأعمدة من فولاذ نربط بها الأرض بالشمس لاحتجنا إلى مليون مليون حبل أو عمود فولاذي، طول كل حبل 156 مليون كيلومتر وقطره 5 أمتار، وكل حبل من هذه الحبال يتحمل من قوى الشد ما يزيد عن 2 مليون طن. أعرفتم أيها الإخوة كم هي قوة جذب الشمس للأرض؟ ثم إذا زرعنا هذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس لفوجئنا أننا أمام غابة من الأعمدة الفولاذية، بحيث تقل المسافة بين العمودين عن قطر عمود ثالث. هذه الغابة من الأعمدة تحجب عنا أشعة الشمس وتمنعنا من كل حركة ونشاط. كل هذه القوة، قوة جذب الشمس للأرض والتي تزيد عن 2,000,000 طن مضروبة بمليون مليون من أجل أن تحرف الأرض عن مسارها المستقيم 3 ملليمترات في كل ثانية، من أجل أن تشكل مسارا مغلقا حول الشمس. الآن أيها الإخوة دققوا في قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي بعمد لا ترونها، إنها قوى التجاذب. كلمة ترونها صفة لعمد، وهي قيد لها، وهي تفيد فيما تفيد أن الله رفع السماوات بعمد لا نراها، إنها قوى التجاذب الحركي التي تنتظم الكون كله. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه آية من آيات الآفاق، فماذا عن بعض آيات النفس؟ أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، لو أن رجلا كان يتنزه في بستان ولمح فجأة حشرة مؤذية قاتلة، فما الذي يحدث في جسمه؟ ينطبع خيال هذه الحشرة على شبكية العين إحساسا، وينتقل هذا الإحساس الضوئي إلى المخ إدراكا للخطر، وعندها يأمر المخ وهو ملك الجهاز العصبي، الغدة النخامية، ملكة الجهاز الهرموني، يأمرها أن تواجه هذا الخطر بحكمتها. هذه الملكة الغدة النخامية التي لا يزيد وزنها عن 0.5 غرام، هذه الغدة الملكة تصدر أمرا هرمونيا لغدة الكظر فوق الكليتين كي تعطي الجسم الجاهزية القصوى لمواجهة الخطر. والكظر بدوره يعطي أمرا هرمونيا إلى القلب ليسرع نبضاته، فالخائف تزداد نبضات قلبه، ويعطي الكظر أمرا هرمونيا ثانيا إلى الرئتين ليتوافق وجيبهما مع ازدياد نبضات القلب، الخائف يزداد وجيب رئتيه أي يلهث. ويعطي الكظر أمرا ثالثا هرمونيا إلى الأوعية الدموية المحيطية فتضيق لمعتها ليتجول الدم في العضلات بدل الجلد، الخائف يصفر لونه. ويعطي الكظر أمرا هرمونيا رابعا للكبد ليطرح في الدم كمية إضافية من السكر لأنه وقود العضلات. ويعطي الكظر أمرا هرمونيا خامسا فترتفع نسبة هرمون التجلط لئلا ينزف الدم سريعا. كل هذا يتم في لمح البصر، والإنسان لا يعلم ماذا يجري في جسمه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، من الذكر أن تذكر العباد بربهم، أن تدعو إليه معرفا إياهم بوجوده وكماله ووحدانيته، معرفا إياهم بكتابه الذي يهدي للتي هي أقوم، معرفا إياهم برسوله صاحب الخلق العظيم، وبسنة رسوله وبسيرته، مخاطبا عقولهم تارة وقلوبهم تارة أخرى، أن تذكرهم وأن تكون قدوة لهم. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم. كما اهتديت إلى الله اسعى في هداية الخلق، كن هاديا مهتديا، كن نافعا منتفعا. وهذا أيها الإخوة من أعظم أنواع الذكر، إنه عمل الأنبياء والمرسلين، إنه عمل الصديقين والموحدين، إنه عمل العلماء العاملين المخلصين، إنهم السابقون المقربون في جنات النعيم. وقد وسع الإمام النووي رحمه الله تعالى مفهوم الذكر فقال: اعلموا أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعته هو ذاكر له. أية طاعة تطيع الله بها فأنت ذاكر له. والحمد لله رب العالمين.